العود فينا إصرار، جينا وزحفنا حدك على عود فينا إصرار، جينا وزحفنا حدك وضوينا عتمة أيام، حطينا الشعل بيد شباب اليرموك بدم، نثروها العطر بأرضك، نثروها العطر بأرضك. بشار الشهاب يعاد هيجا يا بلاد، جايلك عارف دربه، عبيدة زغموت زاد، أملوا في رجعة شعبه، بشار الشهاب يعاد حلم العودة في قلبه، قيس أبو الهيجا يا بلاد، جايلك عارف دربه، عبيدة زغموت زاد، أملوا رجعت الشعب، رجعوا لك والمولى راد والهم يتبسموا وردك. وجينا يا أحلى الأوطان حتى لهب النيران، واللي عنك يمنعنا شهداء وجرحى بطول مكان، نهتف وردك تسمعنا، جينا يا أحلى الأوطان لحدودك وتجمعنا، نتحدى لهب النيران واللي عنك يمنعنا، شهداء وجرحى بطول مكان، نهتف وردك تسمعنا، قرب يوم العود وصار أقرب من دمعة بخدك. اسمك فينا حروف حروف، طيرك هير فوف رفوف رح يرجع فوق جبالك، بغير الثورة يا حرار وما رح يتحقق وعدك، على عودك على عودك، وعلى عودك فينا إصرار، جينا وزحفنا حدك، على عودك إصرار، جينا وزحفنا حدك، وضوينا عتمة أيام، حطينا الشعل بيدك، قلنا اليوم الشمل الدم يا أخواني ويا ولاد العم، قلنا اليوم الشمل الدم يا أخواني ويا ولاد العم، وشباب اليرموك بدم نثروا العطر بأرضه، نثروها العطر بأرضه.